أحمر وأخضر مع بابا وماما احنا هنسهر ونغني كمان وحوي وحوي فانوس رمضان وحوي وحوي يلا الغفار يلا الغفار يلا الغفار يلا الغفار أنا زيهم عايز ألف فانوس أنا زيهم عايز ألف فانوس أفرح بكده زي العادة لنا تلات مننا ونعيش في أفراح وسعادة هاتلي فانوس عايزة فانوس هاتلي فانوس عايزة فانوس هاتلي فانوس عايزة فانوس بتهزري ولا حقيقة بتهزري ولا حقيقة هو انتي لسه قطوطة ما خلاص يا حلوة انتي كبرتي وبقيتي خفة وقطوطة تعالى يلا اشتريهولي ولا انت بتبص لطولي مقصودش ابدا وحياتك لازم انفذ طلباتك لازم انفذ طلباتك يلا على بتاع الفوانيس يلا على بتاع الفوانيس يلا على بتاع الفوانيس فرجيني بقى شوية لا لا لا يا نور عيني حنن هو انت نور يا عينيا لو تسمحي نرجع تاني هاجيب فانوس يا اختي عشاني طب يلا علشان سهرتنا تحلو وتزيد فرحتنا الوقت على نور فوانيسنا حنغني ونقول يا حليلة يا حليلة يا حليلة شهر العبادة مأنسنا ريتو كان ستين ليلة شهر العبادة مأنسنا يلا الغفار